ينظر ماذا يكون. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، لما قال تصدق بجرع على أفقر مني، سبحان الله، يعني الصحابة صرحة، أعلى أفقر مني؟ والله كيف أقسم، والله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر مني، أقسم. هل هو عسى البيوت كلها وراء أنه أفقر الناس؟ لا، لكن هذا الذي يغلب على ظنه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. الرجل هذا جاء مستفتيا نادما، لا مستهترا ولا مستكبرا، بل هو ناد يريد الخلاص. أفهمت يا أخي؟ فماذا قابله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قابله بالنهر؟ لا، قابله باليسر والسهولة، وفي النهاية رجع إلى زوجته ومعه تم يطعمه وتطعمه. هكذا تجذب قلوب الناس إليك باللين واللطف. من منكم طالب علم؟ كلكم إن شاء الله طلبة علم، لكن من منكم أهل للفتوى؟ ما في مانع، لكن بظني أنه لو جاء مثل هذا الرجل يستفتي لانتهره وقال ما تستحي على نفسك، وش بين الليل والنهار، اصبر إلى الليل، وما أشبه ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قابله في هذا اللطف. إذن الذي يأتينا مستفتيا نادما ولو فعل أكبر ما يكون من جريمة، نقابله بإيش؟ باللطف واللين، ولا نقابله بالعنف. صحيح الإنسان الذي يكون مستكبرا مستهترا هذا له حال، لكن الإنسان جاء يستهديك، يعني يطلب منك أن تهديه الصراط المستقيم، هذا له حال. إذن وأما السائل فلا تنهر. يعم، قولوا يعم السائل المستفتي والسائل المستجدي الذي يسأل الماء. يوجد بعض الناس مولع بضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فتجد يسأل فلان ليرى ما عنده، ثم يذهب إلى العالم الفلاني يسأله ليرى ما عنده. هل مثل هذا إذا علمنا أن هذه حاله، هل يجب على المسؤول أن يجيبه؟ نعم، لا يجب. إذا علمت أن هذا الإنسان لا يسأل يريد الاسترشاد، وإنما يريد أن يرى ما عنده، ويروح الثاني يرى ما عنده، ويروح الثالث يرى ما عنده، لا يجب عليك أن تجيبه، ولا يعد هذا من كتمان العلم، بل هذا من الرعاية والتربية حتى يعرف هذا السائل أنه ليس له قدر عند أهل العلم. واضح يا أخوان؟ طيب، ولهذا قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن جاءوك فاحكم بينهم إيش؟ أو أعرض عنهم، يعني هم لا يريدون الحق. طيب، فيه أناس يسألون يتتبعون الرخص، هل يجب على العالم أن يفتيهم؟ أنا أعرف أن الرجل لا يريد ما عندي، يسألني، فإذا قلت هذا حرام ذهب إلى عالم آخر لعله يقول إنه إيش؟ إنه حلال. هذا لا يجاب، ما دمنا نعرف أنه يريد تتبع الرخص فإننا لا نجيب. أما الذي نعلم أنه يريد أن يسترشد، فإن الله تعالى يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأما السائل فلا تنهر.

ولا يجوز أن أكل بالشمال. واعلم أن الشيطان تسلط على أعدائه على أعداء الإسلام وهم الكفار، فجعلهم يأكلون بإيش؟ باليسار. الآن الكفار يأكلون باليسار لأنهم جنود الشيطان وحزب الشيطان. فهل لنا أن نتأسى بأعداء الإسلام؟ لا. إذن إذا رأيت شخصا يأكل بالشمال فانصح، ولكن باللطف واللين. وإذا كان من الناس الذين يرون أنفسهم في مقام عالي، فبإمكانك إذا انتهى الأكل تمسك بيده وتقول: يا فلان، رأيت تأكل بشمالك وهذا حرام. نبيك عليه الصلاة والسلام كان يأكل بيمينه وينهى عن الأكل بالشمال. طيب، إذا انتهيت من الأكل ماذا تقول؟ وين الطيب؟ ماذا تقول؟ ما شاء الله، بارك الله فيك. إذا انتهيت من الأكل تقول: الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. ومن منا أيها الأخوة، من منا لا يريد رضا الله؟ من منا لا يريد رضا الله؟ لا أحد. كلنا نسأل الله تعالى أن يرضى عنا، كلنا يريد رضا الله. فإذا أردت أن تدرك رضا الله فإذا أكلت فأحمد الله، وإذا شربت فأحمد الله. أفهمت يا أخي؟ تفضل. ماذا قلت؟ قلنا إذا أردنا أن نأكل نأكل باليمين، صحيح؟ هذا آخر ما قلنا. آخر كلام ما هو؟ أين؟ إذا أكلت فأكل باليمين، هذا آخر كلام. ها؟ ما هو؟ ما الذي قلت؟ طيب السلام. طيب، إذن من النعم أن الإنسان إذا أكل وحمد الله رضي الله عنه، هذه نعمة عظيمة، هذه والله أكبر من نعمة الأكل. إذا رضي الله عن الأب فهذه غاية منى. طيب، الشرب تشرب بماذا؟ تشرب بماذا؟ باليمين ولا باليسار؟ اليمين. أين اليمين؟ تمام. الشرب أيضا تشرب باليمين لا تشرب باليسار، لكن إذا كان الإناء ثقيلا، إذا كان الإناء ثقيلا إن أمسكته بيد واحدة سقط، هل يجوز أن نستعين باليسرى أو لا؟ نعم يجوز، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، هل تسمي عند الشرب؟ تسمي عند الشرب، ماذا تقول عند الشرب؟ بسم الله، أحسنت، بارك الله فيك. سمي عند الشرب، كم تتنفس في الشرب؟ هذه ندور واحد كبير شوي، تفضل. نعم، أو ست مرات. نعم، استرح. هذا يقول: أشربه بنفس واحد، وإن شئت فبثلاثة أنفاس، وإن شئت فبستة أنفاس. ونزيد ولا ما نزيد؟ نزيد. طيب، بارك الله فيك. من تعرف أنت؟ يلا قل. بنفس واحد. ها؟ ها؟ بدون نفس؟ ما نستطيع. هذا أطم وأطم. أسرع، تفضل. بثلاثة أنفاس، صحيح؟ هكذا. استرح، انتبه. لثلاثة أنفاس. وهل نعبه عبا أو نمصه مصا؟ تفضل. لا هذه كثيرة شوي. ما تعرف؟ ما تعرف؟ طيب اسمع. لا نمصه مصا أحسن. بعد الصلاة الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. قال آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية ختمنا سورة الضحى بما يسر الله سبحانه وتعالى لنا من الكلام على تفسيرها. في آخرها ذكرنا أن التحديث بنعم الله يكون فيه أو يكون على ثلاثة أوجه. من يحفظها؟ نعم. هل بارك الله الأخ يقول إنه يكون باللسان. كيف التحدث بنعمة الله باللسان؟ أحسنت. استعد أن يذكر ما أنعم الله به عليه بين الناس، لكن لا على سبيل الفخر والغرور. التحدث بالجنان أي بالقلب. كيف يكون؟ لا الحمد لله سان. أنت معنا من أول ما بدأنا، وما يخالك بليدا. ها تحب تقعد شوي؟ طيب قف شوي عشان تنتبه. من يعرف التحدث بالجنان بالقلب بالنعمة؟ تفضل. نعم، يعني يذكر نفسه بما أنعم الله عليه، ويعترف لله تبارك وتعالى بقلبه بأن هذه النعم من عند الله عز وجل. كذا استلم. ما هو الدليل على أن حديث النفس حديث القلب يسمى حديثا أو يسمى تحديثا؟ تفضل. سنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قل ما قاله الإخوان. يحدث نفسه فيما أنعم الله عليه، يفكر فيه ويعلم أنه من الله، فيشكره على ذلك بقلبه. ما هو الدليل على أن حديث النفس يسمى تحديثا؟ كمل الحديث. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، كمل. ما لم تعمل أو كمل. ما لم تعمل أو إيش؟ أو تتكلم. استرح بارك الله فيك. طيب الثالث، التحدث بنعم الله في الأركان في الجوارح. كيف ذلك؟ تفضل. أخذت أنت؟ أخذت؟ تفضل. أحسنت. وإذا كان عالما يعلم، وإذا كان غنيا يتصدق. بارك الله فيك. تمام. هذا التحدث بالفعل إذا كان الله قد أغناه في ختام هذه المادة لباس الأغنياء. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج.